نعود إلى رسالة وصلت إلى البرنامج من اليمن حضرموت وباعثها المستمع محمد مبارك. المستمع محمد عرضنا له سؤال في حلقة مضت وفي هذا اللقاء بقي له بعض الأسئلة. في أحدها يقول: ما هي الأحكام المهمة التي يجب على الحائض والنفساء معرفتها؟ جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، ونصلي ونسلم على خير خلقه المبعوث رحمة للعباد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وبعد، الحائض والنفساء لا يجب عليها عمل من الأعمال إلا إذا كانت حاجة أن تعمل ما يعمله الحجاج، أو كانت معتمرة أن تعمل ما يعمله معتمرون من لزوم الإحرام وتجنب محظورات الإحرام. فإن الحائضة لا تصلي ولا تصوم، ولا يجب عليها عمل ما عدا الإيمان بالله جل وعلا الذي يجب أن لا تفارقه المرأة أو الرجل، وما عدا ما يتعلق بالأمور العامة من كف الأذى وعمل المعروف. وينبغي أن تعلم المرأة الحائض أنها إذا طهرت تغتسل الغسل التام وكذا النفساء، وإذا حاضت بعد دخول الصلاة وبعد تمكنها من أداء تلك الصلاة فإنها إذا طهرت تقضي تلك الصلاة. وإذا طهرت الحائض والنفساء قبل أن تصلي، قبل ذهاب وقت الصلاة ولو كان ذلك في آخر الوقت، فإنها تصلي الصلاة التي مضت، ويحصل بها إذا طهرت بعد الصلاة تجمع إليها سابقتها أن تصلي الصلاة التي هي في وقتها والصلاة التي تجمع معها عادة عند الجمع كالظهر مع العصر وكالمغرب مع العشاء. والله جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هل معنى إعفاء اللحية ترك الأخذ من شعرها ولو شعرة واحدة، أم القبض عليها باليد وما زاد عن قبضة اليد يقص، حيث أن هذا ثبت عن ابن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهما؟ المشرع هو محمد صلى الله عليه وسلم، الذي يروى عن ابن عمر أنه يفعله إذا أراد الحج أو العمرة وليس طول السنة. وإذا نظرنا إلى الإعفاء في اللغة فإن الإعفاء من الشيء الذي يتعرض له، والنبي صلى الله عليه وسلم كرر أعفو اللحاء ولم يغير اللفظ، ولما تحدث عن الشارب قال أحفو الشوارب، وفي رواية جز الشوارب، فتغير اللفظ بالنسبة للشارب وعدم التغير بالنسبة للحية يدل على أن الإعفاء إنما هو ترك اللحية تماما وأن لا يتعرض لها بقصد. والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إذا قرأ الإمام سورة العلق فهل يسجد سجدة التلاوة أم لا؟ وإذا سجد فماذا يقول في سجوده وإذا رفع من السجود؟ إذا قرأ سورة فيها سجدة في صلاة سرية أو جهرية يشرع له أن يسجد، لكنه في السرية يحسن به أن لا يقرأها لما في ذلك من أرداف للمأمومين، فقد يكبر ساجدا فيظنونه رافعا لأنهم لا يسمعون السبب الذي حدا به إلى ذلك، لكن إذا قرأها وأحب أن يسجد فليسجد. والأفضل كما قلت أن لا يقرأها في النهار، وإذا قرأها في الليل أن يسجد وهو الأولى. وأما ماذا يقوله فيسبح يقول سبحان ربي الأعلى، يكرر ذلك. وإذا أضاف إلى ذلك اللهم إني لك سجدت بك أمنت عليك توكلت سجد وجهي لله الذي خلقه وصوره شق سمعه وبصره، اللهم اكتب لي بها أجرا وانفع لي بها ذكرى وحط عني بها وزرا تقبلها مني وأمثال ذلك فلا حرج. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. عند البرد هل ورد دعاء مأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا أعلم الآن حديثا صحيحا في ذلك، وإذا سأل ربه ما أراد من الأسئلة فحسن. عندما أتوضأ يخرج من بين أسناني دم، فهل أعيد الوضوء أم أستمر في الوضوء؟ وفي بعض الأوقات يخرج الدم وقد فرغت من الوضوء، جزاكم الله خيرا. أرجو أنه لا حرج في ذلك، لأن الغالب في مثل هذا الدم أنه لا يكون دما فاحشا، وإنما دم لون الريقة، فإن شاء الله لا حرج. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع عاصم النور محمد، مقيم في المملكة السوداني ومقيم في مكة المكرمة. كيف يتم احتساب النصاب لزكاة الأموال وكذلك مرور الحول بالنسبة للموظف الذي يتقاضى راتبا شهريا؟ ينظر المرء إذا بلغ ماله نصابا فيضبط ذلك التاريخ، فإذا بقي ذلك المال عنده إلى الحول زكاه عند تمام الحول من تاريخ بلوغ ما عنده نصابا، وإذا كان يوفر من المرتب فالاحتياط أن يدفع زكاة كل قسط إذا تم حوله، وإذا أراد أن يعدل الزكاة فأحب أن يدفعها لما تم حوله ولما لم يتم فلا حرج عليه بذلك، لأن مبدأ تعديل الزكاة قبل وقتها وقت وجوبها جائز فلا حرج عليه. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هل الأفضل دفع الزكاة في البلد الذي يقيم فيه الشخص أم يرسلها إلى أهله علما بأن الأهل أحوج إليها؟ الأصل في الزكاة أن المال يبذل في بلد المال، كما أن الصدقة الفطر تبذل في بلد المفطر مثيرا، ومع ذلك إذا علم صاحب المال أن في بلد آخر فقراء محتاجين حادث شديدة وفي بؤس بين وكانوا أهل عقيدة سليمة، إرسال المال إليهم أولى، لأن الشأن في المسلمين كلهم أنهم جماعة واحدة. لكن لا يليق يعطى الإنسان زكاة وهو يعلم أنه يشتري بها ذبيحة يذبحها للولي ويتقرب بها إلى الأضرحة، فإنه في ذلك يعان على الباطل. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. المرأة التي يمر عليها رمضان كل عام وهي بين الحمل والنفاس والرضاعة، هل يجب عليها القضاء فقط أم القضاء مع الإطعام؟ جزاكم الله خيرا. إذا كانت إنما تركت الصيام عجزا عنه في حال الحمل وخوفا على نفسها ولدها في حال الرضاع أو خوفا على ولدها فليس عليها سوى القضاء، أما إذا كانت تقدر ولكنها تتساهل لأجل أنها حامل لا تحب أن تشق على نفسها، وهي من أجل أنها مرضع لا تحب أن يقل لبانها على ولدها، فهي تأثم بذلك التصرف، إلا إذا علمت أن مثلها يتضرر تضررا بينا أو أنها هي تضرر من الصيام حال الحمل، ففي هذه الحال ليس عليها سوى القضاء ولا شيء وراء ذلك. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إحدى المستمعات تقول المرسلة ألف حا زاي، تقول شخص لم يحفظ من القرآن سوى السورة القصيرة ويرددها في كل صلاة، ولكن يريد أن يقرأ ما تيسر من السور الطويلة خاصة في صلاة التهجد، فهل يجوز حمل القرآن أثناء الصلاة وكيف يكون ذلك؟ نرجو التوضيح، جزاكم الله خيرا. لا حرج على المصلي ولا سيما التهجد في التهجد أن يقرأ من المصحف، وإذا كان بجانبه شيء يضعه عليه إذا ركع وسجد حسن، وإن لم يكن واحتاج إلى أن يضمه إلى أرضه فلا حرج في ذلك، ولو وضعه على وصلى عند رفوعه وسجوده فلا حرج في هذا كله إن شاء الله. الحمد لله، جزاكم الله خيرا. متى تبدأ صلاة التهجد؟ وهل يشترط على من أراد أن يصليها أن يكون قد نام وبعد ذلك يصليها أو قبل النوم؟ نرجو تفسير ذلك، جزاكم الله خيرا. يبدأ وقت صلاة التهجد من بعد الانتهاء من صلاة العشاء وأداء راتبتها. إذا صلى مصلي العشاء وصلى الراتبة فقد جاء وقت التهجد. والنبي عليه الصلاة والسلام أوتر من أول الليل وفي وسطه وآخره. إن كان الأعم أنه يوتر من آخر الليل صلى الله عليه وسلم. وأخبر أن أفضل الصلاة صلاة داود عليه السلام، وأن داود كان ينام نصف الليل ثم يقوم ثلثه ثم ينام ثلث الآخر. وإذا خشى الإنسان أن لا يستيقظ آخر الليل فالحزم أن يوتر قبل أن ينام. وبذلك أوصى النبي صلى الله عليه وسلم أبا هريرة رضي الله عنه كما في الصحيح مسلم وغيره، يقول رضي الله عنه: أوصاني خليلي بثلاث لا أدعهن ما قيد. أوصاني أن أوتر قبل أن أنام بصيام يوم الاثنين والخميس وبركعتي الضحى. جزاكم الله خيرا. عندما يكون المصلي يصلي وحدث شيء يبطل الوضوء أثناء الصلاة، فماذا عليه أن يفعل عندما يعيد الوضوء؟ هل يكمل الركعات أو عليه إعادة الصلاة؟ إذا كان يصلي صلاة يحب أن يجعلها في سلام واحد فصلى مثلا 6 ركعات ثم أحدث فإنه تبطل صلاته كلها. أما إن كان يصلي ركعتين ثم يسلم ثم يصلي ركعتين ثم يسلم ثم بعد ذلك بطلت طهارته فإنه يتوضأ ويأتي ويكمل ما بقي. أما إذا وقع الحدث أثناء الصلاة فإنه يجوز للإنسان أن يصلي تهجده 11 ركعة بالسلام الواحد، أو 13 ركعة بالسلام الواحد، أو 15 ركعة مثلا بالسلام الواحد هكذا. فإنه لو بطلت طهارته قبل آخر ركعة أو في آخر ركعة قبل السلام بطل كل ما وقع. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. مستمعة رمزت باسمها بالحروف زاي ميم ميم تقول: أنا فتاة في سن 25 من العمر، أفطرت رمضان في السنوات السابقة وذلك بعذر شرعي الدورة الشهرية ولم أقضها، ولكن الحمد لله بعد هذه السنوات أصبحت أقضي كل سنة، فماذا علي أن أفعل بالأيام التي أفطرتها؟ هل علي كفارة وما مقدارها؟ جزاكم الله خيرا. بادر إلى القضاء، فإن هذا دين يلزم الوفاء به، وتدارك أنت القضاء قبل الفوات. والأحوط أن تطعمي مسكينا مع كل يوم تصومين من أجل هذا التأخير الذي لم يكن مشروعا، فبادر بالتخلص من هذا الدين الثقيل، ونسأل الله أن يبرئ ذمة كل مسلم من كل دين. اللهم آمين. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعض الناس يعتقد شيخ صالح أن الكفارة بالنقد مجزئة، ما هو سيدهكم؟ الله جل وعلا لما ذكر الكفارات في حالات متعددة ذكر هذا الإطعام، وهو يعلم أن العبادة يمتلكون النقود، ويعلم أن من سيمتلك النقود في المستقبل. فلما جاءت الأيمان قال: إطعام 10 مساكين. ولما جاء الأمر الظهار قال: صيام 2 شهرين متتابعين. ولما جاء قتل النفس بغير حق قال: صيام 2 شهرين متتابعين. فإطعام المساكين كما في الظهار 60 مسكينا، ولما جاء الوقاع في نهار رمضان في نوع الرجل امرأته في النهار وهو صائم قال النبي عليه الصلاة والسلام: إطعام 60 مسكينا. والحاج الذي يرتكب محظورا فدية من صيام أو صدقة نسك قال له النبي صلى الله عليه وسلم أطعم 36. إذا كان الشارع المبلغ عن الله صلى الله عليه وسلم لم يذكر في مرة من المرات القيمة، والله جل وعلا في القرآن الكريم فيما يذكر من كفارات لم يذكر الثمن في مرة من المرات، ما الذي يجعل الفقيه يفتي بغير ما أفتى به الله جل وعلا؟ هل ربنا نسي؟ وما كان ربك نسيا؟ أيترك ذلك لغير حكمة؟ كلا. إذن ينبغي أن نتقيد بما شرعه لنا ربنا جل وعلا، وأن لا نخرج القيمة عن شيء من الكفارات. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هل تجوز الصلاة فورا بعد انتهاء المؤذن من الأذان أم عندما يبدأ بالإقامة؟ كثيرا ما تغلط النساء، تظن إحداهن أنه لا يجوز لها أن تصلي بعد الأذان، والصحيح جواز ذلك، لكن في صلاة الجمعة يجب على النساء أن يحذرن، فإن بعض الأئمة هداهم الله يسبقون الوقت، وعلى فرض جواز صلاة الجمعة للرجال بهذا الوقت المبكر، فإن من يصلي وحده من رجل أو امرأة لا يحل له أن يصلي ظهرا قبل دخول وقته. الأئمة الثلاثة أبو حنيفة ومالك والشافعي مذهب كل واحد منهم رضي الله عنهم أن وقت صلاة الجمعة كوقت الظهر، وفي مذهب أحمد رضي الله عنه رواية بأنها تجوز قبل ذلك. لا شك أن موافقة الجمهور أولى وأفضل وأتم. ونصيحتي لكل إمام ألا يدخل يأتي للمنبر يوم الجمعة وألا يدخل إلا عند دخول الوقت، فإن المريض في بيته إذا سمع المؤذن قال الصلاة حل وقتها، والمرأة في بيته إذا سمعت المؤذن قالت حل وقت الصلاة. فإذا صلى أحد منهم قبل دخول الوقت كان الآثم من كان السبب في ذلك. إذا سمعت المرأة المؤذن يوم الجمعة انتهى من الأذان فلتنظر، إذا كان الوقت قد دخل فلتصلي دون انتظار للإقامة. وأما بقية الصلوات فالشأن أنه لا يؤذن لها إلا عند دخول الوقت. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هل الحلف بالله بدون النطق ولكن عن طريق النية هل عليه كفارة؟ لا، الحلف إنما يعتبر به إذا عقد نطق به، أما إذا نوى أنه يحلف ولم يحلف فلا يعد ذلك حلفا. لو قال نويت أن يسبح ولم يسبح لا يعد مسبحا. لو قال نويت أن أتكلم لكن لم يتكلم لا يعد متكلما. متى يقال دعاء الاستفتاح؟ هل بعد تكبيرة الإحرام أم قبل؟ وهل يقال في كل ركعة وفي صلاة النوافل؟ وهل هناك دعاء مستحب؟ نرجو تفسير ذلك. دعاء الاستفتاح كاسمه عند افتتاح الصلاة بعدما يكبر للدخول في الصلاة يشرع بدعاء الاستفتاح: سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك تعالى جد الصلاة إله غيرك. وله أن يقول غير ذلك، يقول بعد التكبير: وجهت وجهي من فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، إن الصلاة والنسك والحي وماتي لله رب العالمين لا شريك له هو بذلك أمرت، وما ورد من ذلك. وبعد دعاء الاستفتاح يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ثم يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، ثم يقرأ الفاتحة. ولا يشرع دعاء الاستفتاح في كل ركعة، لكنه يشرع بعد كل تكبيرة في أول الصلاة، في كل تسليمة من التهجد يشرع أن يدعو بدعاء الاستفتاح، وهو غير لازم واجب، لكن إذا فعل فهو محسن. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. المستمع أحمد رمضان بعث بجمع من الأسئلة، في أحدها يقول: امرأة نفست قبل طواف الإفاضة وهي من بلاد بعيدة ولا يمكنها العودة، وكذلك صعوبة انتظار محرمها والرفقة، ماذا تفعل؟ جزاكم الله خيرا. توجه إلى أهل الحرم العلماء الذين يسكنون في الحرم عادة أو مفتي مكة رئيس العام لشؤون الحرم واسأله وتجد جوابك إن شاء الله. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هل الأصح عند الدخول إلى البيت والسلام القول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أو السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أو كلا السلامين يجوزان جزاكم الله خيرا؟ إذا كنت تعلم في البيت أحدا فسلم عليهم، وإذا لم تعلم أحدا فسلم الله عند الدخول، قل بسم الله وادعو بما شئت اللهم افتح لي وبرحمتك واغفر لي أو فضلك وما شاكل هذا الدعاء. هل ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم قراءة سورة الإخلاص لجلب الرزق عند دخول المنزل؟ وماذا يسن للمسلم قراءته من الأدعية والسور عند دخول المنزل؟ لم يأتي حديث صحيح بذلك لقراءة سورة الإخلاص. لا شك أن سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن، وقال النبي عليه الصلاة والسلام أنا أعجز أحدكم أن يقرأ في ليلة ثلث القرآن، فقالوا ومن يستطيع ذلك؟ يعني هو أهل عمل يشتغلون في النهار ويحتاجون للنوم في الليل والراحة. فقال عليه السلام إن سورة قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن. وأما ما يحسن قراءته في المنزل في كل القرآن، لكن من قراءة سورة البقرة في المنزل بصوت يسمع تطرد الشيطان، لكن ليس بقراءة الإذاعة أو التلفاز أو المسجل، وإنما يقرأها الإنسان نفسه في البيت هو أو امرأته أو بنته ونحو ذلك. وينبغي أن تكون بصوت يسمعه من حوله، لأن قراءتها ما طرد كل الشيطان. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. ورد عن الرسول الكريم حديث يقول فيه من استغفر للمؤمنين والمؤمنات كل يوم 27 مرة كان من الذين يستجاب لهم ويرزق به أهل الأرض، هل هذا صحيح؟ بل هذا حديث باطل. لا شك أن الدعاء المسلم بظهر الغيب ثبت في الصحيح أفضليته، أن من دعا لأخيه بظهر الغيب وكل الله به ملكا يقول له كلما دعا ولك مثل ذلك. لكن هذه المجازفات مثل هذا القول ثم ينسب إلى رسول الله قول لا صحة له. ما أنعم الله تعالى على عبد من نعمة فقال الحمد لله إلا أدى شكرها، فإن قالها ثانية جدد الله له ثوابها، فإن قال الثالثة غفر الله له ذنوبه، هل هذا حديث صحيح؟ في هذا النص لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن من علامات السعادة في الإنسان أنه إذا أعطاه الله نعمة شكر الله حمده عليها، وإذا أذنب وما أكثر ما يذنب بادر إلى الاستغفار، فإن الاستغفار من أسباب كثرة الرزق وكثرة الذرية الصالحة، كما قال نوح فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم نارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا والله المستعان. الله المستعان. من قرأ حاميم دخان في ليلة أصبح يستغفر له 70,000 ملك، هل هذا صحيح؟ هذا ليس صحيح، كما يقول العلماء من أحاديث القراء الذين يقرؤون القرآن سيأتون من مثل هذه الأحاديث التي لا صحة لها. إذا قرأت سورة السجدة قبل النوم مباشرة هل يعتبر هذا من البدعة أم أنه وارد عن الرسول الكريم أو عن أحد السلف؟ لا أعلم أن سورة السجدة ألف لام ميم تختص بالقراءة قبل النوم الذي ورد فيه الأمر بأن يقرأ قبل النوم آية الكرسي كما في صحيح البخاري غير من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وقرأ فاتحة الكتاب والمعوذتين الذي كان يقرأهما ويعوذ نفسه بهما عندما ينام ونحو ذلك. أرجو إعلامي ببعض أسماء الكتب التي تتحدث عن تربية الطفل وعن التنشئة الصحيحة له في ظل العقيدة الإسلامية وعن أسماء مؤلفيها، جزاكم الله خيرا. من أعظم ما ينفع الإنسان في تربية الأطفال أن يربيه وفق سنة نبي الله صلى الله عليه وسلم، وأنا أنصح بقراءة رياض الصالحين النووي، هو كتاب هام وثمين ومن أعظم الكتب فائدة. وهناك كتب اعترف بأحكام الصغار وكانها تعنى بما يلزم عليهم وما يقام لهم في شؤونهم، لكن العناية بالتربية تشمل هذا. فالأولى أن يحرص الإنسان على مطالعة السنة حديث النبي صلى الله عليه وسلم وآداب العالم المتعلم، وفيها توجيهات جليلة هامة، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم شيخ.